Book 2 اثنان توية العائلة فاميلي ليدا الجد دي أوبا الجدة دي أوما هو وهي هاي إن ساي الأب دي با الأم دي ما هو وهي هاي إن ساي الابن دي سين الابنة دي دوختر هو وهي هاي إن ساي الأخ دي برور الأخت دي سيستر هو وهي هاي إن ساي العم أو الخال دي أم العمة أو الخالة دي تاني هو وهي هاي إن ساي نحن عائلة أونس إس فاميلي العائلة ليست صغيرة دي فاميلي إس نيت كليني العائلة كبيرة دي فاميلي إس خروت